الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الاعتراض الأول من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة الذي مفاده إن أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط وهذه الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط تتقدم على أدلة البراءة بالحكومة لأنها رافعة لموضوعها كما بينا ذلك مرارا. السيد الشهيد قدس سره يجيب عن هذا الاعتراض من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى إن أدلة وجوب الاحتياط غير تامة سندا ودلالة فلا تقوى على معارضة أدلة البراءة. النقطة الثانية لو سلمنا تمامية أدلة وجوب الاحتياط فهي مع ذلك ليست حاكمة على أدلة البراءة لأن بعض أدلة البراءة تجعل البراءة في حالات عدم العلم بالتكليف الواقعي وحينئذ لا تكون أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة بل يقع بينهما التعارض كما شرحنا ذلك في يوم أمس. النقطة الثالثة لو سلمنا بوقوع وحصول التعارض بين أدلة البراءة وأدلة وجوب الاحتياط لو حصل التعارض كما نقول نحن حصل التعارض بين الطائفتين من الأدلة فأيهما يتقدم؟ هل تتقدم أدلة وجوب الاحتياط أو تتقدم أدلة البراءة؟ قد يقال بأن أدلة وجوب الاحتياط تتقدم على أدلة البراءة وذلك لأنها أخص منها لأن دليل البراءة إما أن يكون قرآنيا وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وإما أن يكون روائيا وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وعلى كل حال دليل الاحتياط أخص من دليل البراءة أما بلحاظ الدليل القرآني فإن دليل البراءة القرآني وهو الآية إنما يدل على التكليف بالإطلاق لأننا تمسكنا بإطلاق اسم الموصول الشامل للمال والفعل والتكليف بينما دليل الاحتياط مختص بالتكاليف ولهذا يكون أخاص فيتقدم على دليل البراءة. أما بلحاظ حديث الرفع فحديث الرفع شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، بينما دليل الاحتياط مختص بمن مختص بالشبهات الحكمية، فيكون أخص فيتقدم على دليل البراءة، هكذا قد يقال. ولكن السيد الشهيد رحمه الله لا يقبل ذلك، يقول: إن النسبة بين دليل البراءة وبين دليل وجوب الاحتياط ليست هي العموم والخصوص المطلق حتى يتقدم دليل وجوب الاحتياط لأنه أخص. كلا، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وقت، سواء في دليل البراءة القرآني أو في دليل البراءة الروائي. أما في دليل البراءة القرآني فالنسبة هي العموم من وجه. لماذا؟ لأن الآية وإن كانت عامة من جهة لشمولها للفعل والمال والتكليف، مع أن دليل الاحتياط مختص بالتكليف، ولكن من جهة أخرى الآية تختص بحالات ما بعد الفحص، ودليل الاحتياط أعم من ذلك لأنه يشمل حالات ما قبل الفحص وما بعد الفحص، فيكون أعم من الآية القرآنية، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص. موج مادة الاجتماع، مادة الاجتماع الشبهات ما بعد الفحص، وفي مادة الاجتماع يقع التعارض، وإذا وقع التعارض تقدم الدليل القرآني على دليل وجوب الاحتياط، لأن دليل البراءة القرآني قطعي سندا، بينما دليل وجوب الاحتياط ظني سندا، هذا بلحاظ الدليل القرآني. أما بلحاظ الدليل الروائي على البراءة وهو حديث الرفع، فأيضا يقول السيد الشهيد رحمه الله: إن النسبة بينه وبين دليل وجوب الاحتياط هي العموم والخصوص من وجه، وذلك لأن حديث الرفع وإن كان من جهة أعم من دليل وجوب الاحتياط، لأن دليل وجوب الاحتياط يختص بالشبهة الحكمية، بينما حديث الرفع شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فمن هذه الجهة أيهما أعم؟ حديث الرفع أعم من دليل وجوب الاحتياط، ولكن من جهة أخرى يكون دليل وجوب الاحتياط أعم من حديث الرفع. لماذا؟ لأن دليل وجوب الاحتياط شامل وعام للشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، دليل وجوب الاحتياط يشمل كل شبهة ولو كانت هذه الشبهة طرفا للعلم الإجمالي، بينما حديث الرفع ودليل البراءة يختص بمن؟ يختص بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. فحديث الرفع ليس شاملا للشك في أطراف العلم الإجمالي، بينما دليل وجوب الاحتياط شامل للشك المقرون بالعلم الإجمالي. لماذا؟ وذلك لأن شمول حديث الرفع إلى الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أي الشك في أطراف العلم الإجمالي، شمول حديث الرفع سيؤدي إلى المخالفة القطعية. لو قلنا بأن حديث الرفع يشمل أطراف العلم الإجمالي فنطبقه على الطرف الأول نقول رفع عن أمتي، ما لا يعلم. نطبقه على الطرف الثاني نقول رفع عن أمتي ما لا يعلم. مثلا لو علمنا إجمالا بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، فصلاة الظهر مشكوكة ومما لا يعلم، وصلاة الجمعة مشكوكة ومما لا يعلم، هذا شك مقرون بالعلم الإجمالي. فإذا أجرينا حديث الرفع في الأطراف شو راح تصير النتيجة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون بلحاظ صلاة الظهر، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون بلحاظ صلاة الجمعة، وهذا يؤدي إلى ترك الصلاتين، وهذه مخالفة قطعية. ولهذا حديث الرفع لا يجري في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، بينما دليل وجوب الاحتياط يمكن أن يجري في أطراف العلم الإجمالي. يعني نستطيع أن نطبق دليل الاحتياط في الطرف الأول وهو صلاة الظهر، ونستطيع أن نطبق دليل الاحتياط في الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة، وهذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية بل يؤدي إلى الموافقة القطعية. إذن دليل وجوب الاحتياط لا مشكلة في شموله للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، أي أطراف العلم الإجمالي، بينما حديث الرفع لا يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. فمن هذه الجهات أي الدليلين أعم؟ راح يكون يا الدليل أعم، دليل الاحتياط أعم لأنه يشمل موارد العلم الإجمالي. فتكون النسبة بين حديث الرفع وبين دليل وجوب الاحتياط هي العموم والخصوص من مادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع هي الشبهات الحكمية غير المقرون بالعلم الإجمالي، يعني البدوية، فهي مشمولة بحديث الرفع ومشمولة بدليل وجوب الاحتياط. أما مادة الافتراق من جهة حديث الرفع الشبهات البدوية الموضوعية، لأن حديث الرفع يشمل الشبهات الموضوعية ودليل الاحتياط لا يشمل الشبهة الموضوعية بل يختص بالشبهة الحكمية. إذن مادة الافتراض من جهة حديث الرفع هي الشبهات الموضوعية، أما مادة الافتراض من جهة دليل وجوب الاحتياط ما هي مادة الافتراض؟ الشبهات الحكمية المقرونة بالعلم الإجمالي، فهي مجرى لدليل الاحتياط وليست مجرى لحديث الرب. إذا لدينا مادة اجتماع ومادة افتراض، فيقع التعارض في مادة الاجتماع وهي الشبهات الحكمية البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، فيقع التعارض المستقر بين دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلم وبين دليل وجوب الاحتياط. زين، وإذا وقع التعارض فأيهما يتقدم؟ هنا لا نستطيع أن نطبق ما قلناه في دليل البراءة القرآني. في دليل البراءة القرآني قلنا دليل البراءة قرآني وهو قطعي السند، ودليل الاحتياط روائي وهو ظني السند، فيتقدم الدليل القطعي على الدليل الظني. هذا نقدر نطبقه هنا لو ما نقدر؟ ما نقدر، لأن كلا الدليلين هو روائي. دليل البراءة رواية رفع عن أمتي ما لا يعلم، ودليل وجوب الاحتياط أيضا شنو؟ رواية. فما نقدر نطبق ما طبقناه في الدليل القرآني. إذن ماذا نفعل؟ نقول ما نقدر نطبق على قضية موافقة لكتاب الله هو هذا راح كتاب الله راح نقول، وإنما نقول بأن حديث الرفع أي دليل البراءة الروائي يتقدم على دليل وجوب الاحتياط في مادة الاجتماع تطبيقا لقاعدة من قواعد باب التعارض ستأتي إن شاء الله تعالى ومرت في الحلقة الثانية، وهي توجد قاعدة لدينا في التعارض، وهي إذا تعارض حديثان فنقدم ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله. إذا تعارض حديثان فقدموا ما وافق كتاب الله، انظروا إلى ما وافق كتاب الله فقدموا، أما ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرضا جدار أو فذروه كما في لسان بعض الروايات. وفي محل كلامنا أي الدليلين موافق لكتاب الله وأيهما مخالف لكتاب الله؟ نقول الجواب حديث الرب موافق لكتاب الله تعالى، لأن كتاب الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني البراءة، فحديث الرفع مطابق لكتاب الله، بينما دليل وجوب الاحتياط مخالف لهذه الآية، لأن الآية تدل على البراءة لا على الاحتياط، فحديث الرفع موافق لكتاب الله وحديث وجوب الاحتياط مخالف لكتاب الله، فيتقدم حديث الرافع على دليل وجوب الاعتيار. ولكن تطبيق تلك القاعدة فيما نحن فيه يحتاج إلى دقة وبحث، أنه ما هو المراد من الموافقة أو المخالفة لكتاب الله؟ فهل المراد من الموافقة هي الموافقة التطابقية التامة، والمراد من المخالفة هي المخالفة التطابقية التامة، أو لا يكفي في المطابقة لكتاب الله مطابقة إطلاق الآية ويكفي في المخالفة مخالفة إطلاق الآية؟ يعني لا يشترط أن تكون المخالفة مخالفة تامة ومستقرة، بل يكفي أن تكون المخالفة مخالفة علما للإطلاق والمطابقة مطابقة للإطلاق. إن قلنا باشتراط المطابقة التامة والمخالفة التامة لكتاب الله فهذه القاعدة لا تجري في محل كلامنا، لأنه لا حديث الرافع يطابق كتاب الله مطابقة تامة 100%، يعني بالدلالة المطابقية التامة، ولا دليل وجوب الاحتياط يخالف كتاب الله مخالفة مستقرة تامة. ما عندنا يشكل حتيان، فما تجري القاعدة. نعم، إن اكتفينا في الموافقة والمخالفة بما نكتفين؟ بالموافقة للأطلاق والمخالفة للأطلاق جرت القاعدة فيما نحن فيه، فنقول حديث الرفع موافق لإطلاق الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما، بينما دليل وجوب الاحتياط مخالف لمن؟ مخالف لإطلاق الآية، فهو لا يخالف الآية مخالفة مستقرة تامة، وإنما يخالف إطلاق الآية. فنطبق القاعدة: ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، ولو كانت المطابقة مطابقة للإطلاق والمخالفة مخالفة علما للإطلاق فهذا يكفي لإجراء القاعدة. هذا يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى دليل. من قال أنه يكفي في المطابقة والمخالفة هي المطابقة والمخالفة للإطلاق وليس المطابقة والمخالفة التامة؟ هذا بحث سيأتي في محله في باب التعارض إن شاء الله تعالى. بالنتيجة دليل البراءة سواء كان دليلا قرآنيا أو كان دليلا روائيا، فالنسبة بينه وبين دليل وجوب الاحتياط هي العموم والخصوص من وجه، وفي مادة الاجتماع يتعارضان تعارضا مستقرا، وعلى كلا الفرضين يتقدم دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط. أما ما كان قرآنيا فلأنه قطعي السند، أما ما كان روائيا فتطبيقا لقاعدة ما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله. فعلى كل حال يتقدم دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط. من الإمام السلفي يعتبر العلم تتابع، يعني أنا عندي نص القرآني عندي الرواية اللي هي تدل على الفرائض والروايات اللي تدل على الاختيار، تعارض الروايات اللي تدل على الاختيار والروايات اللي تدل على البراءة، فتتساقط راح لا لا ما تتساقط قبل أن نصل إلى التساقط. لو فرضنا استقرار لا حتى لو استقر التعارض نقطة نقطة في باب التعارض لا نصل إلى التساقط إلا إذا شنو لم نجد أي قاعدة للتقديم. أما هنا لدينا قاعدة للتقديم، دليل البراءة مطابق لإطلاق الآية، دليل الاحتياط مخالف لإطلاق الآية، فنقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه على فرض أنه يحتاج الموافقة التامة للفرض. يعني القاعدة ما تجري في سير تساقط، وهذا ما سيأتي بعد قليل، اصبر قليلا. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع أيضا هي شنو؟ العموم من وجه أيضا. ليش قال أيضا؟ كما في دليل البراءة القرآني. لماذا؟ يقول لعدم شموله، شمول من؟ حديث الرفع، لعدم شمول حديث الرفع موارد العلم الإجمالي وشمول تلك الأدلة، يا أدلة أدلة وجوب الاحتياط لها، يعني لموارد العلم الإجمالي، فمن هذه الجهة تكون أدلة وجوب الاحتياط أعم من حديث الرفع. زين، من جهة أخرى حديث الرفع أعم. ليش أعم؟ لأنه شامل للشبهات الحكمية والموضوعية، بينما دليل الاحتياط خاص بالشبهة الحكمية، فصير عندنا عموم وخصوص من وجه مادة الاجتماع. مادة الاجتماع الشبهات الحكمية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. زين، في هاي مادة الاجتماع يقع التعارض. زين، ياهو يقدم، يقول ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض وهي الشبهة الحكمية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. لماذا يتقدم حديث الرفع؟ يقول لكونه، يعني حديث الرفع، موافقا لإطلاق الكتاب، وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما قال موافقا للكتاب، وإنما موافقا لأطلاق الكتاب. ومخالفه اللي هو شنو مخالفه؟ الضمير يرجع لمن؟ حديث الرفع. ومخالف حديث الرفع أي أدلة وجوب الاحتياط معارض له، المن له؟ لأطلاق القرآن. فنطبق القاعدة التي تقول ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فذروه، بناء على كفاية الموافقة والمخالفة لأطلاق الكتاب، وليست الموافقة والمخالفة التامة كما سيأتي في محله. إذن على كل حال دليل البراءة يتقدم على دليل وجوب الاحتياط. أخيرا، لو لم نستطع أن نلتزم بتقدم دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط، وإنما استقر بينهما التعارض وأدى ذلك إلى التساقط، فما هي النتيجة؟ هل النتيجة في صالح أدلة البراءة أو النتيجة في صالح أدلة وجوب الاحتياط. يعني بالنتيجة يثبت التأمين كما تريد أن تثبته أدلة البراءة، أو يثبت التنجيز كما تريد أن تثبته أدلة الاحتياط. إذا تعارضا وتساقطا فماذا نفعل؟ ما هي النتيجة؟ الجواب أمامنا طريقان. الطريق الأول، إذا تعارضا وتساقطا فهذا يعني أننا لم نستطع تحديد القاعدة الثانوية وهي الوظيفة العملية الشرعية. لا قدرنا نثبت البراءة الشرعية ولا قدرنا نثبت الاحتياط الشرعي. وإذا لم نستطع إثبات القاعدة الثانوية فنرجع لمن؟ إلى القاعدة العملية الأولية، وهي بناء على رأي المشهور قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي البراءة العقلية. فنتمسك بالبراءة العقلية لنثبت التأمين والسعة وبراءة الذمة. فبالنتيجة الانتصار لمن صار؟ صار للبراءة بعد. صحيح لم نستطع أن نثبت البراءة الشرعية، لكن استطعنا أن نرجع إلى البراءة العقلية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نتمسك بعد التعارض والتساقط بعموم فوقاني، وهو استصحاب براءة الذمة الذي طبقناه بثلاث صيغ: استصحاب عدم الجعل، واستصحاب عدم المجعول بلحاظ فترة ما قبل البلوغ، واستصحاب عدم المجعول بلحاظ الشرائط الأخرى ما عدا البلوغ، كما شرحناه تفصيلا، حيث قلنا بأن هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الجعل في صدر الشريعة، أو استصحاب عدم المجعول ما قبل البلوغ، أو سائر الشروط الأخرى ينتج نتيجة البراءة. وهذا في الحقيقة تطبيق لقاعدة أخرى من قواعد باب التعارض، سيأتي بحثها تفصيلا. مفادها هذه القاعدة تقول: إذا جاءنا دليل عام ثم جاءنا دليل خاص ثم جاءنا دليل معارض للدليل الخاص، تساقط الدليل الخاص مع معارضه ورجعنا إلى الدليل العام الذي نسميه العام الفوقان. القاعدة مهمة، لذلك أخذ إن شاء الله تتضح لك تستفيد منها في موارد عديدة. نطبقها على مثال: جاءنا دليل عام يقول كل دعاء فهو ليس واجبا، الدعاء بشكل عام شنو؟ مستحب وليس بواجب. هذا شو نسميه؟ دليل عام فوقان، يدل على أن الدعاء أي دعاء فهو شنو؟ مستحب وغير واجب. ثم جاءنا دليل خاص ماذا يقول؟ يقول الدعاء في حصة خاصة منه وهو الدعاء عند رؤية الهلال واجب. هذا خاص نوعا خاص خاص بحصة خاصة وهي الدعاء عند رؤية. فلو بقينا مع هذا العام ومع هذا الخاص شو نسوي؟ لقدم الخاص على العام ولسلمنا بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب. أما العام الدال على الاستحباب فنقول يختص به من بيامار ما عدا الدعاء عند رؤية الهلال. فلو بقينا مع هذا الدليل الخاص لقدمناه على العام ولخصصنا العام به. ولا لو فرضنا أن الدليل الخاص الذي يقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب قد ابتلي بمعارض له في مورده، ذلك المعارض شيقول شيقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا أو حرام ما شئت فعلت. المهم معارض المن للخاص. فايش صار عندنا؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الدليل العام الذي يقول الدعاء مستحب سواء عند رؤية الهلال أو عند شنو؟ غير رؤية الهلال. الدعاء بشكل عام مستحب، هذا الدليل الأول وهو العام. الدليل الثاني وهو الخاص الأول اللي هو شو يقول؟ الدعاء عند رؤية الهلال واجب. الدليل الخاص المعارض للدليل الخاص الأول شو يقول؟ الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا. فوقع التعارض بين الخاصين، وقع التعارض بشكل عام لو في حصة، وين وقع التعارض؟ في الدعاء عند رؤية الهلال. الدليل الأول يقول هو واجب والدليل الثاني يقول ليس واجب. فلو تعارض الخاصان تعارضا مستقرا ولم نستطع تقديم أحدهما على الآخر حينئذ يتساقط الخاص مع معارضه. يعني الخاصان شنو؟ يتساقطان. ونرجع بعد ذلك لمن؟ إلى الدليل العام الذي يقول بعدم الوجوب في كل دعاء تطبيقا للقاعدة التي تقول إذا وجد لدينا دليل عام ودليل خاص ومعارض للدليل الخاص تساقط الخاص مع معارضه ورجعنا إلى العموم الفوقاني. ما نحن فيه كذلك، يعني تطبيقا لهذه القاعدة. فشو نقول؟ لدينا دليل عام. ما هو الدليل العام؟ ما هو الدليل العام؟ لنا كم إن شاء الله. ما هو الدليل العام؟ وهو الاستصحاب، استصحاب براءة الذمة سواء كان استصحابا لعدم الجعل أو كان استصحابا لعدم المجعول في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية. هذا دليل عام يقول استصحاب براءة الذمة. ثم جاءنا دليل خاص وهو دليل وجوب الاحتياط. يقول: يجب الاحتياط في موارد الشك في الشبهات الحكمية، فلو بقينا مع العام ومع دليل وجوب الاحتياط لتقدم الخاص على العام، لأن العام شامل للشبهات الحكمية والموضوعية جعل ومجعول، لكن دليل الاحتياط ناظر فقط وفقط للشبهة الحكمية، فيقول يجب الاحتياط فيها فيتقدم هذا الخاص على العام، ولكن هذا الخاص ابتلي بالمعارض. وشنو المعارض؟ دليل البراءة الدال على البراءة في الشبهة الحكمية في هذا المورد الخاص. ففي الشبهة الحكمية لدينا دليل خاص يدل على وجوب الاحتياط، ولدينا دليل خاص يدل على البراءة، فيتعارض هذان الخاصان ويتساقطان، وإذا تساقط الخاصان لمن نرجع؟ رجعنا إلى العموم الفوقاني وهو دليل الاستصحاب. وبالنتيجة دليل الاستصحاب راح يثبتنا البراءة، فأيضا النتيجة تكون في صالح براءة الذمة. ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة على دليل وجوب الاحتياط، إما لقطعية السند كما في الدليل القرآني، وإما الموافقة لإطلاق الكتاب كما في الدليل الروائي، لو تنازلنا عن ذلك وافترضنا التعارض والتساقط، يعني تعارض مستقر ليس له حل، فتساقط دليل الاحتياط ودليل البراءة، ماذا نفعل؟ أمامنا طريقان. الطريق الأول: أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لم نستطع تحديد القاعدة الثانوية فنرجع إلى القاعدة الأولية وهي في صالح البراءة. الطريقة الثانية: وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. لماذا نرجع إلى الاستصحاب؟ قد واحد يقول شلون نرجع إلى الاستصحاب؟ الاستصحاب أصل عملي، وهذه الأدلة أدلة شنو؟ محرزة. فليش نرجع إلى الاستصحاب؟ لابد أن نرجع إلى دليل آخر. الجواب: الرجوع للاستصحاب تطبيقا للقاعدة التي شرحناها قبل قليل، وهي إذا وجد عموم فوقاني ومخصص لهذا العموم ومعارض لهذا المخصص، تعارض تساقط المخصصان ونرجع لمن؟ إلى العموم الفوقاني. طبعا هذا أيضا يحتاج إلى توقف، لأنه لابد أن نفترض وجود عام ووجود خاص، وهنا إذا نلاحظ دليل البراءة، دليل البراءة شامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فهو عام أيضا وليس خاصا، فشون تعارض خاص مع معارضه؟ وإلى الظاهر أن السيد الشهيد لاحظ العام والخاص، لاحظ العمومية بلحاظ مادة الاجتماع في التعارض. مادة الاجتماع في التعارض بين دليل الاحتياط ودليل البراءة، ما هي مادة الاجتماع؟ هي الشبهات الحكمية، بينما دليل الاستصحاب أعم من الشبهة الحكمية والموضوعية، فيصدق عليه أنه عام وخاص ومعارض له. فلاحظ السيد الشهير الأعمية لا بلحاظ كلا الدليلين على حدة، وإنما الأعمية بلحاظ مادة الاجتماع. فهل هذه الأعمية تكفي؟ هذا ما يحتاج إلى بحث يأتي إن شاء الله في باب التعارض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخنا هو حتى الاستصحاب، يعني احنا اصلا اجراء الاستصحاب احنا بالقاعده